أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. الفقه المبسط محمد أديب كلكل رحمه الله. اللقاء الثالث الدكتور ظاهر حسين الحمود. اللقاء الثالث المياه وأقسامها. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. مادة الفقه الشافعي كتاب الفقه المبسط للشيخ محمد أديب كلكل رحمه الله تعالى. طبعا درس جديد بعنوان المياه وأقسامها. المياه التي يجوز التطهير بها سبعة أنواع: ماء المطر وماء الثلج وماء البرد وماء البحر وماء النهر وماء العين وماء البئر. وهذه الأنواع يمكن إجمالها بعبارة واحدة، هي أن نقول المياه التي يجوز التطهير بها هي كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض ما دام على أصل الخلقة. أما الأدلة الشرعية فيقول سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به عن ماء المطر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بدلو ماء بسجل ماء من ماء زمزم فشرب وتوضأ. أما بالنسبة لأقسام المياه فلدينا هنا شجرة أقسام المياه. المياه تقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية: ماء طاهر مطهر، وماء طاهر غير مطهر، وماء نجس. القسم الأول ماء طاهر بنفسه مطهر لغيره، والقسم الثاني ماء طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، والقسم الثالث هو الماء النجس أو المتنجس. نتحدث عن القسم الأول: ماء طاهر بنفسه مطهر لغيره، ويقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول وهو ماء طاهر بنفسه مطهر لغيره غير مكروه الاستعمال، وهو الماء المطلق العاري عن القيود اللازمة. لدينا قيود في اسم الماء. نقول ماء بئر، هل هذا القيد لازم أم منفك؟ هذا قيد منفك، لأننا نمكن أن نفصل الماء عن البئر فيتحول إلى ماء ساقية مثلا، أو ماء نبع أو ماء نهر أو غير ذلك. إذا هذا قيد منفك. أما إذا قلنا ماء ورد فهذا قيد لازم لا ينفك عن الماء. إذا الماء الطاهر بنفسه المطهر لغيره غير مكروه الاستعمال هو الماء العاري عن القيود اللازمة. النوع الثاني وهو الماء الطاهر بنفسه المطهر لغيره مكروه الاستعمال، وهو الماء المشمس. طبعا والماء المشمس يجب أن نتحدث عن ثلاثة نقاط رئيسية فيه: تعريفه وشروطه وسبب الكراهة. الماء المشمس هو الماء الذي يتم تسخينه بواسطة الشمس. أما بالنسبة لشروطه فلدينا عدة شروط حتى يكون هذا الماء مكروه الاستعمال. أولا أن يكون في قطر حار، يعني أن يكون من البلدان الحارة، وأن يتم تسخينه في وعاء معدني. فلو تم تسخينه بوعاء غير معدني تنتفي عنه الكراهة. الأمر الآخر أن يكون استعماله في البدن، طبعا سواء كان بدن آدمي أو غير آدمي، أما استعماله في غير البدن فلا كراهة فيه. والأمر أو الشرط الرابع ألا يبرد. إذن ألا يبرد، أن يستعمل حال السخونة، تم تسخينه بواسطة الشمس واستعمل وهو ساخن، أما إذا برد فزالت الكراهة. الشرط الخامس أن يوجد غيره. إذن أن يوجد غيره. طيب إذا كان إنسان يحتاج إلى فرض طهارة أو غيره وليس عنده إلا الماء المشمس، ففي هذه الحالة يستعمله ولا كراهة إن شاء الله. الشرط الأخير أن لا يخاف الضرر، فإذا تأكد عنده الضرر ففي هذه الحالة يتحول من حكم الكراهة إلى حكم التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب السيدة عائشة وقال لها: لا تفعلي يا حميراء، طبعا في حق الماء المشمس، لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح يعني برص فلا يلومن إلا نفسه. أما بالنسبة لسبب الكراهة فهو سبب طبي شرعي، حيث أن هذا الماء الذي يتم تسخينه في وعاء معدني الشمس تفصل عنه زهومة تطوف على وجه الماء، هذه الزهومة إذا لاقت الجلد سدت المسامات فأصيب أو يخشى أن يصاب الإنسان بالبرص. الآن ننتقل إلى النوع الثاني وهو الماء الطاهر غير المطهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا يقسم إلى قسمين أساسيين: ماء طاهر غير مطهر مستعمل في الطهارة، وماء طاهر غير مطهر بما خالطه من الطاهرات. نبدأ بالماء المستعمل في الطهارة. طبعا عرفنا أن الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، فالماء المستعمل يقسم إلى قسمين: ماء مستعمل في رفع الحدث وماء مستعمل في إزالة النجس. الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره المستعمل في رفع الحدث لدينا ثلاثة شروط يجب أن تتحقق حتى يكون هذا الماء غير مطهر. الشرط الأول أن يكون هذا الماء مستعمل في فرض الطهارة لا في نفلها، إذن يجب أن يكون مستعمل في فرض الطهارة سواء كان وضوء أو غسل. الشرط الثاني أن يكون قليلا، أن يكون هذا الماء قليلا ابتداء أو انتهاء، يعني منذ البداية هو كثير أكثر من قلتين، في هذه الحالة لا يكون طاهرا غير مطهر، وإنما إذا كان قليلا فهو طاهر غير مطهر في البداية. في النهاية انتهاء إذا جمع الماء المستعمل فكان أكثر من قلتين فهو لا يتحول، فهو لا يطلق عليه ماء طاهر غير مطهر حتى وإن قل بعد تفرقه. إذن الماء الشرط الثاني هو أن يكون الماء المستعمل قليلا. الشرط الثالث هو أن ينفصل هذا الماء عن العضو الذي رفع عنه الحدث، فما دام الماء ملتصقا بالعضو لا يسمى ماء مستعملا، وإنما إذا انفصل عن العضو، انفصل الماء عن العضو ففي هذه الحالة يتحول إلى ماء مستعمل ويكون العضو قد حصلت له الطهارة. النوع الثاني من الماء المستعمل وهو الماء المستعمل في إزالة النجس، وهذا أيضا له عدة شروط. أولا أن يكون هذا الماء هو ماء المرة الأولى بالنسبة للنجاسة المتوسطة أو المخففة، وماء المرة السابعة بالنسبة للنجاسة المغلظة. الشرط الثاني ألا يتغير هذا الماء ولو كان التغير يسيرا، إذن ألا يتغير هذا الماء ولو كان هذا التغير يسيرا. الشرط الثالث ألا يزيد وزنه بعد انفصاله، بعد أن ينفصل هذا الماء من العضو الذي أزيلت منه النجس أو المكان الذي أزيلت نجاسته يجب أن لا يزيد وزنه. طبعا ونأخذ بعين الاعتبار ما يمتصه الثوب من الماء وما يمجه من الوسخ. الأمر الرابع أو الشرط الرابع أن يكون الماء واردا لا موردا، أن يكون الماء هو الوارد على النجاسة وأن لا يكون الماء موردا. هذا كيف نفسره؟ إذا كانت نجاسة على الثوب، هذه النجاسة إذا قمنا بصب الماء عليها فيكون الماء واردا، إذا قمنا بصب الماء عليها فيكون الماء واردا على النجاسة. أما إذا وضعنا هذا الماء في إناء ثم جئنا بالثوب المتنجس وغمسناه فيه ففي هذه الحالة يكون الماء موردا. إذن الشرط الرابع حتى يكون الماء مستعملا في إزالة النجس أن يكون الماء واردا غير مورود. الشرط الأخير أن يطهر المحل، فإذا بقي شيء من النجاسة لون أو رائحة أو طعم ففي هذه الحالة لا يكون الماء مستعملا وإنما يكون نجسا. ننتقل إلى القسم الثاني من الماء الطاهر غير المطهر، وهو الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات. إذن هو الماء طاهر في نفسه والذي خالطه أيضا طاهر، لكن هذا الطاهر يخرجه عن كونه مطهر فيصبح ماء غير مطهر، وأيضا لدينا عدة شروط. أولا أن يكون الماء المتغير به خليطا، يعني لا يمكن تمييز الماء عن المخالط له. مثلا الشاي لا نستطيع أن نميز أو أن نفصل أو ندرك الشاي منفصلا عن الماء. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون التغير كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه. إذا نظرنا إليه نقول عنه ما نقول عنه عصير مثلا، هذا وإن كان العصير في ذاته الذي خلطه طاهرا، وإنما أخرجه عن كونه مطهر فصار غير مطهرا. الشرط الثالث أن يكون مستغنا عنه، الذي خالط الماء الطاهر الذي خالط الماء يجب أن يكون مستغنا عنه بالنسبة للماء. أما إذا كان لا يستغني عنه الماء مثل الورق الذي يتساقط في ماء النهر وإن تحلل فيه، هذا إذا سقط الورق بنفسه، أما إذا رمي عمدا في النهر فإنه يؤثر. الآن هذا التغير الذي يصيب الماء الطاهر فيخرجه عن كونه مطهر ليصير غير مطهر، هذا التغير لدينا نوعان له، التغير إما تغير حسي أو تغير تقديري. طبعا التغير الحسي هو الذي نستطيع أن ندركه بواسطة إحدى الحواس وهي الشم والذوق والبصر. أما بالنسبة للتغير التقديري وهو ما لا يدرك بإحدى الحواس المتقدمة، كأن يخالط الماء شيء بنفس صفاته مثل ماء ورد منقطع الرائحة، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نميز ماء الماء الطاهر من ماء الورد، فهذا التغير تغير حكمي تقديري حكمي وليس تغيرا حسيا. ننتقل إلى النوع الأخير من المياه وهو الماء النجس أو المتنجس. طبعا الماء النجس أو المتنجس هو الماء الذي لاقى نجاسة أو ألقيت نجاسة فيه، وهو على قسمين، ماء قليل أو ماء كثير. طبعا الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، أما الماء الكثير فلا يصبح نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة. إذن الماء الكثير لا يكون نجسا إلا إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. طيب كيف نميز بين أن هذا الماء قليل أو الماء كثير؟ إذا كان الماء أقل من قلتين فهذا الماء قليل، إذن أقل من قلتين. أما إذا كان الماء أكبر أو يساوي قلتين، إذا الماء قلتين أو أكثر، ففي هذه الحالة يكون ماء كثيرا. طيب ما هو مقدار القلتين بالنسبة للمقاييس الحديثة؟ بالنسبة للمقاييس الحديثة القلتان تساوي 195.112 لتر، إذا 195 لتر و 112 من اللتر الآخر يكون في هذه الحالة قلتان. إذا كان أكثر من قلتين فهو كثير، أقل من قلتين فهو قليل. القليل لمجرد ملاقاة النجاسة يكون نجسا، الكثير لا يكون نجسا إلا إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الماء الكثير: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وحديث آخر: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحت. التطبيقات: التطبيق الأول وهو الانغماس في الماء، فإذا كان لدينا ماء وجاء محدث وانغمس فيه، ما دام المحدث موجود داخل الماء الماء لا يكون مستعملا والحدث لم يرتفع، فإذا خرج منه ارتفع الحدث وصار الماء مستعملا. المسألة الثانية أو التطبيق الآخر وهو نية الاغتراف. طبعا حقيقة نية الاغتراف أن يكون لدينا وعاء فيه ماء، يأتي المحدث سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر، يضع يده في الإناء لا بنية رفع الحدث وإنما بنية نقل الماء من داخل الإناء إلى خارجه. طبعا لا داعي لأن نشغل العامة بنية الاغتراف، لأن أغلب العلماء قالوا أنها ليست واجبة، وورد في كتاب بغية المسترشدين بتخليص فتاوى المتأخرين: فلا يشدد العالم على العامي بل يفتيه بعدم وجوبها. المسألة الأخرى: إذا كان لدينا محدث يريد أن يتوضأ ولديه وعاءين، الوعاء الأول يحتوي على ماء طاهر والوعاء الثاني يحتوي على ماء نجس. اختلط عليه الأمر فلم يعد يعرف أيهما يحتوي على الماء الطاهر وأيهما يحتوي على الماء النجس، ففي هذه الحالة يجتهد، فإذا لم يصل اجتهاده إلى الماء الطاهر فيريق الإناءين ويتوضأ ويتيمم إذا لم يكن عنده ماء. أما بالنسبة للمسألة الأخرى، أيضا محدث يريد أن يتوضأ، لديه وعاء يحتوي على ماء طاهر ووعاء آخر يحتوي على ماء ورد منقطع الرائحة، اختلط عليه الأمر فلم يعد يميز بينهما، لأن ماء الورد إذا انقطعت رائحته يشبه الماء الطاهر تماما. ففي هذه الحالة يتوضأ من الإناء الأول ثم يتوضأ من الإناء الثاني فيرتفع حدثه إن شاء الله. المسألة الأخرى وهي اختلاط التراب بالماء، طبعا اختلاط التراب بالماء لا يؤثر على طهورية الماء وإن غير لونه، لأنه مما يخالط الماء عادة إلا إذا تحول إلى طين. طبعا في بحث المياه وأقسامها دائما تتكرر لدينا كلمة أو مقدار القلتان أو القلتين. طبعا القلتان هي عبارة عن وعاء مكعب طول حرفه 58 سنتيمتر، يعني عرض القاعدة 58 سنتيمتر وطول القاعدة 58 سنتيمتر وارتفاع المكعب 58 سنتيمتر. هذا الوعاء هذا الحجم هو القلتان. إذا وضعنا فيه ماء وقمنا بقياس الماء على المقاييس الحديثة يكون 195 لتر فاصل 112 ملي من اللتر الآخر حسب تقدير الشيخ صالح العقاد رحمه الله. اللقاء الرابع، الأواني واستعمالاتها. طبعا الحكم الشرعي يحرم الاستعمال في غير ضرورة لأواني الذهب والفضة. إذا أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها في غير ضرورة، سواء كان للرجال أو النساء أو غير ذلك، سواء كان في أكل أو شرب أو غير ذلك. إذا في كل الأحوال يحرم الاستعمال من غير ضرورة، أما إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بذلك. والأصل فيها ما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحريرة ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم، يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. أيضا يحرم الاستئجار لصنع أواني الذهب والفضة، يحرم الاستئجار لفعل أواني أو الفضة، ويحرم تمويه السقف والجدران بالذهب والفضة سواء كان هذا التمويه قليل أو كثير. والتحلية أيضا حرام مطلقا، والتحلية تختلف عن التمويه. التمويه يكون مختلط بالمادة التي صنع منها الجدار أو السقف، أما التحلية فهي إلصاق قطع من الذهب والفضة على الجدران أو على السقوف أو على الأمور التي تستخدم في المنازل. طبعا استثنوا من ذلك تحلية الكعبة المشرفة وكسوتها لما في ذلك من إظهار لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وإغاظة للكفار. الآن التطبيب، الأصل في التطبيب أن يكون لدينا إناء ويصاب بكسر، فنقوم بسد أو إصلاح هذا الكسر باستخدام ضبة أو قطعة من الذهب أو الفضة. طبعا أصل التطبيب أن يكون الخلل في الإناء، فإذا كان التطبيب بالذهب فهو حرام مطلقا، إذا كان بالذهب فهو حرام مطلقا. أما إذا كان بالفضة فلدينا ثلاث حالات، تكون هذه الضبة كبيرة وللزينة ليست للتطبيب، يعني الإصلاح، إذا كبيرة للزينة فهذا حرام، وتحرم إذا كانت كبيرة أو صغيرة للزينة أيضا من فضة طبعا حرام. لا تجوز إلا في حالة واحدة، إن تكون الضبة من فضة وتكون صغيرة وتكون لحاجة. أما بالنسبة لاستعمال أواني الكفار فيجوز استعمال أواني الكفار مع الكراهة، مع الكراهة، وسبب الكراهة أنهم لا يتحرزون من النجاسات، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة ليبين لنا الجواز. اللقاء الخامس، اللباس. لدينا عنوان جديد وهو اللباس. طبعا اللباس منة من الله سبحانه وتعالى، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. واللباس لا يكون نعمة إلا إذا كان منسجما مع شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك يحرم على المكلفين من الرجال لبس الحرير بأنواعه وسائر الاستعمالات الأخرى، سواء كان في أماكن الجلوس أو غيره، سواء كان في لبس أو غير ذلك. إذن يحرم عليهم الحرير بأنواعه وفي سائر الاستخدامات لبس وغير ذلك. والأصل فيه والأصل في التحريم قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول سيدنا حذيفة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. إذن اللبس والجلوس عليه وسائر الاستخدامات. أما بالنسبة للتطريز بالحرير، إذا لدينا ثوب نقوم بتطريزه بالحرير أو ترقيعه بالحرير، ثوب خلق وقمنا بترقيعه بالحرير. التطريز والترقيع يكون جائزا ما لم يزد وزنه عن وزن الثوب. وزن الرقعة أو التطريز عندما يصبح أكثر من وزن الثوب ففي هذه الحالة يصبح حرام، أما إذا كان أقل من ذلك فهو جائز. أما المركب من حرير وغيره كقطن أو غير ذلك، يعني ثوب مصنوع من حرير مختلط بمادة أخرى مثل القطن أو غير ذلك، فيجوز استخدامه إلا إذا زادت المادة الأخرى عن وزن الحرير. إذا زادت عن وزن الحرير فيتحول إلى حرام. والعلة في ذلك أن الحرير يسبب خنوثة لا تليق بشهامة الرجال. يحرم على الرجال زيادة الثوب إلى الكعبين إن قصدوا من ذلك الخيلاء، وإن لم يقصدوا فكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ويحرم على الرجال التشبه بالنساء وعلى النساء التشبه بالرجال، والسبب والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أليس ترجل المرأة وتأنث الرجل أمرا مستقبحا يعافه العقل وتأباه الفطرة؟ ويحرم على من ليس بصالح، يعني هو رجل لكنه ليس بصالح ولكنه يلبس زي الصالحين. إذن يحرم على من ليس بصالح التزيي بزي الصالحين لما في ذلك من تغرير بغيره. ويجب على الإنسان أن يتجنب الثياب الضيقة التي تحجم العورة أو تشف عنها، لا له ولا لمن يكون له عليه ولاية، لأن ذلك تقليد أعمى للغرب. ويجب التوسط في الثياب، ينبغي أن يكون الثوب وسطا لا صرف فيه ولا شهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة. وينبغي على الإنسان أن يعتني بظاهره وأن لا يكتم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. إذن وهذا وإن كل دعوة إلى التكشف وإظهار المفاتن هي دعوة شيطانية، لا يجوز للإنسان أن يستجيب لها وأن لا يسمح لكل من يعوله أو له عليه ولاية أن يستجيب لهذه الدعوات الشيطانية. يحرم على الرجال التختم بالذهب، يعني لبس خاتم من الذهب، يحرم على الرجال التختم بالذهب. ويحل للمرأة أن تتختم بالذهب أو الفضة أو غيرها، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. طبعا وهناك بعض الدراسات النفسية تؤكد أن لبس الذهب سواء كان سلسلة أو خاتم أو غير ذلك يؤثر على الهرمونات الذكرية عند الرجل. ويسن للرجل التختم بالفضة، يسن له أن يتخذ خاتما من فضة وأن يكون له فص وأن يكون فصه إلى داخل الكف، وأن لا يسرف في ذلك عرفا، طبعا يكون الاعتبار بالوزن وبالمثل. ويجوز تحلية المصحف بفضة للرجل والمرأة، ويجوز للمرأة فقط بالذهب. إذن التحلية المصحف بالفضة جائز للرجل والمرأة، أما تحليته بالذهب فهو جائز للمرأة فقط. وصلى الله عليه وسلم.